ولرب حاجات تعسر نيلها، والخير كل الخير في تعسيرها. كن واثقا بالله فيما قد قضى، واترك أمورا قد دعاك لغيرها. واجعل حياتك كلها بيد الذي لولاه لن تقوى على تدبيرها. واترك هواك لأمر ربك، واحتسب لا تلتفت للنفس عند زيرها. سعادة يعيا لسان الله.